نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى: اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة، وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى، وقد قال لنبيه عليه السلام: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما فرضه الله تعالى عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى لا يعلمون، بل بين لهم شرائع دينهم. فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له، وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابا لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا، ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله إيمانا وتصديقا، وإذا نظر فيها الجاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، فإن أراد الله به خيرا كان سماعه لها سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكن الأخرى فأبعده الله وأسحقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الإمام الآجري محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ينوع الأدلة والحجج والبراهين من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم، إثبات القدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وتنويعه رحمه الله تعالى لهذه الأدلة فيه من جهة تقرير للحق وتبيان لبراهينه وحججه اعتمادا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رحمه الله تعالى: اعلم أن لسنا أصحاب كلام، اعلم أن لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة، وحجتنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة التي كان عليها أئمة السلف رحمهم الله تعالى، فتحققت نجاتهم وسلامتهم في أمور الديانة، بخلاف من سواهم ممن أعملوا العقول وأخذوا في الخوض في أمور الدين بالكلام الذي لا أساس له من دين الله، وإنما هو تخرصات وظنون وأوهام، وبنوا عليها أمور الديانة عندهم، فضلوا عن سواء السبيل. ولا نجاة إلا بالاستمساك بوحي الله، فإن من فارق الدليل ضل السبيل، ولا نجاة، فإن من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل، الدليل قال الله قال رسوله. ومن جهة ثانية في تنويع المصنف رحمه الله تعالى لهذه الحجج والبراهين الرد على المبطلة وبخاصة القدرية النفاة، نفاة القدر، فإن في تنويع هذه الدلائل إقامة للحجة عليهم وردا ودحضا لشبهاتهم وأباطيلهم، وهي شبهات ليست قائمة إلا على التخرصات والظنون وليس لها مستند ولا مستمسك من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا كما نبه رحمه الله تعالى أمور القدر والتفاصيل المتعلقة به مما يطلب من المسلم الإيمان به واعتقاده كلها جاءت مبينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الله أتم لعباده الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم أي أتم الله الدين عقيدة وعبادة أصولا وفروعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله تعالى لما خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. هذا من أنواع الأدلة التي يسوقها رحمه الله تعالى مستدلا بها على إثبات الإيمان بالقدر وأن الله قدر مقادير الخلائق وما هو كائن من إيمان أو كفر، هداية أو ضلال، صلاح أو فساد، أهل الجنة من أهل النار، كل ذلك مضت به المقادير وسبق به العلم، علم الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في أبيات الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وذا أعنت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالأمور ماضية بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، ما سبق به علمه سبحانه وتعالى. وفي هذه الترجمة يسوق رحمة الله عليه ما يشهد لهذا المعنى الذي ترجم له، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق، في علم قد سبق. وهذا المعنى العظيم الذي سيسوق عليه أنواع من أو جملة من الأحاديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وواجب بل أصل من أصول الديانة لا بد من الإيمان به، يتولد من معرفة هذا الأصل والإيمان به سؤال ملح يطرح نفسه كما يقال. وإذا كانت الأمور بهذه الصفة مقدرة ومكتوبة، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، من هو من أهل السعادة ومن هو من أهل الشقاء، إذن فيما العمل؟ لماذا يجهد الإنسان نفسه في العمل والعبادة والأمر مقدر ومكتوب؟ فهذا كما قلت سؤال يطرح نفسه، وسيأتي جوابه المسدد من قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث سأله الصحابة رضي الله عنهم غير مرة، أي في غير حديث، عن هذا السؤال العظيم، السؤال الملح، فأجاب عليه الصلاة والسلام بجواب مختصر لكن فيه الوفاء والكفاية وما تتحقق به السعادة، سعادة العبد في دنياه وأخراه. وكل ذلك سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. بدأ بهذا الخبر عن عمر في معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، عن هذه الآية الكريمة، فقال: إن الله تعالى لما خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ ففيما العمل إذا كان قدر من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، وكل صائر إلى ما قدر له وكتب عليه، ففيما العمل؟ قال: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخل به النار، أي بالعمل. فهذا الحديث فيه ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة، أن الله سبحانه وتعالى خلق جل في علاه الخلق، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، استخرجهم من ظهر أبيهم آدم في عالم سبق، وجعلهم فريقين سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا مما ينبه أو مما يشهد لما سبق، أن القدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن الواجب على العبد أن يؤمن بمقادير الله وما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، وأن الأمور كائنة وواقعة كما قدر عز وجل، ولكن هذا المقدر على العبد، وينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، أمر مغيب عن العبد، أمر مغيب عن العبد. والقدر سر الله وغيب استأثر به سبحانه وتعالى عن عباده، وأوجب عليهم الإيمان به، بل جعله أصلا من أصول الإيمان الذي لا يقوم الدين إلا عليه. فهو أمر مغيب عن العبد، فيتطلب هذا الإيمان بالقدر مجاهدة من العبد لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا العبد مشيئة وإرادة وتمييزا بين الخير والشر، وبعث له الرسل مبشرين ومنذرين دعاة إلى الحق والهدى تقوم بهم الحجة ويبين السبيل وتزول المعذرة. فهذا يتطلب من العبد مجاهدة للنفس على إصلاح نفسه بالإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يتطلب منه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهديه وأن يثبته وأن يعيده من الضلال، وأن لا يكله إلى نفسه، وأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، وأن يعيده من زيغ القلوب. يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيجمع لنفسه بين المجاهدة للنفس على صلاح العمل وعظم الاستعانة بالله وتمام التوكل عليه، لأن الأمر بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. في الإسناد هنا مسلم بن يسار لم يسمع من عمر، لكن الحديث في الجملة له ما يشهد له ويقويه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ نأتنفه أي نبتدئه، لم يقدر علينا. قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال: إذا نجتهد يا رسول الله. نعم، هذا فيه المعنى السابق من أن الأمور كلها مقدرة بما في ذلك من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. وهذا السؤال الملح كما ذكرت، وقد طرحه الصحابة رضي الله عنهم على النبي عليه الصلاة والسلام في غير مرة. هنا عمر قال: ففيما العمل؟ إذا كان الأمر مقدر وكل صائر إلى ما قدر له، إذن ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال: إذن نجتهد يا رسول الله. انظر فقه الصحابة وسرعة أيضا استجابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ففيما العمل؟ قال: لا يدرك ذلك إلا بالعمل، يعني لا يدرك إلا بالمجاهدة للنفس على العمل. ولهذا سيأتي معنا في حديث لاحق في الجواب على السؤال نفسه قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فهو لا يدرك إلا بالعمل. قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وانظر هذا المعنى في قول الله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعبد يجاهد نفسه ويسأل ربه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، يجمع العبد لنفسه بين هذين الأصلين العظيمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا لكن أيضا تأمل مرة أخرى حال الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أن الله عز وجل حباهم بهذه الطمأنينة وهذه العبادة وهذه القوة في الإيمان والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، وسلمهم الله وأعاذهم من الجدل الذي هو فساد القلوب وضياع الإيمان. تجد كثير من الناس يجادل في آيات الله ويجادل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم من الحديث ما دل عليه فهما واضحا لا لبس فيه، لكنه يجادل في الحديث، تجده يقرأ عليه الحديث ويقول كيف كذا، ويعترض وينتقد ويحاجج ويخاصم، حتى إنه في بعض المجالس يكون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثله مثل أي حديث من أحاديث الناس، لا يعظم ولا يرعى له حرمة ولا تعرف مكانته، ويكون مثل أحاديث الناس عموم أحاديث الناس التي عرضة للنقد والقبول والرد، ليس له حرمة في القلوب. وهذا كله من أسباب تعلق القلوب بالجدل والخصومات وعدم التعظيم للسنن وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه تولد عنده هذا السؤال: فيما العمل؟ قال: لا يدرك إلا بالعمل، لا يدرك إلا بالعمل. فهم عمر رضي الله عنه، فهم هذا الأصل العظيم المرتبط بالإيمان بالقدر، المرتبط بالإيمان بالقدر، ألا وهو أن العبد مع إيمانه بالقدر مطلوب منه أن يجاهد نفسه على العمل ويأطر نفسه على ذلك ويستعين بالله سبحانه وتعالى. فلهذا قال عمر رضي الله عنه: إذن نجتهد يا رسول الله، إذن نجتهد يا رسول الله، أي نجتهد في الأعمال مستعينين بالله سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر رضي الله عنه: أفلا نتكل؟ فقال: اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ولحديث عمر طرق كثيرة، اكتفينا منها بهذه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أرأيت ما نعمل فيه، أي من أعمال وعبادات وغير ذلك، قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ قد فرغ منه أي قدر وقضي، وقوله أو في أمر مبتدع أو مبتدأ كلاهما بمعنى واحد، أي لم يقدر وإنما هو مستأنف، ليس فيه قضاء سابق ولا قدر. قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه، قد فرغ منه، قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: أفلا نتكل؟ أفلا نتكل؟ أفلا نتكل أي على الكتاب، أفلا نتكل أي على الكتاب، يعني نترك العمل ونتكل على الكتاب، بمعنى أن نقول في أنفسنا لا نعمل والمكتوب هو الذي سيقع ونترك العمل، أفلا نتكل؟ قال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، وسيأتي نحوه في الأحاديث القادمة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا جواب فيصل وجامع في هذه المسألة العظيمة التي تأتي في هذا الموضع، باب الإيمان بالقدر أقدار الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكرر هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيما العمل؟ ألا نتكل؟ ونحو ذلك من الألفاظ. في كل ذلك يجيب عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والجواب، هذا الجواب الوافي، ينبني على أصلين لا نجاة في هذا الباب إلا بهما. الأصل الأول مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعمر، اعمل يا ابن الخطاب، وفي الأحاديث الآتية اعملوا. فالأمر بالعمل، أمر العبد بالعمل، فيه دلالة على أن هذا المأمور بالعمل عنده مشيئة واختيار، ولهذا يؤمر. أما الذي لا مشيئة له ولا اختيار لا يؤمر بالعمل، وهذا معنى متقرر ومعروف، من لا مشيئة له ولا اختيار لا يقال له اعمل ولا يؤمر بتفاصيل الأعمال. لكن العبد لما كانت له مشيئة ولا اختيار أمر بالأعمال الصالحة، أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والبر والصلة والإحسان وغير ذلك، ونهي أيضا عن المحرمات وأنواع الآثام. فهذا العبد المأمور بأنواع من الأوامر والمنهي عن جملة من النواهي، هذه الأوامر والنواهي تدل على أن هذا العبد له مشيئة وله اختيار. فإذا الأصل الأول في هذا الباب اعملوا، أو اعمل ابن الخطاب، بمعنى أن العبد مطلوب منه في هذا المقام أن يجاهد نفسه، مثل ما قال عمر قبل قليل في الحديث المتقدم، إذا نجتهد يا رسول الله. نعم، هذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه، إذا نجتهد في الأعمال، هذا مطلوب من العبد، مطلوب أن يجتهد في الأعمال وأن يجاهد نفسه في الطاعات والعبادات وتجنب المحرمات، هذا كله يندرج تحت قوله اعملوا، أو اعمل ابن الخطاب. الأصل الثاني مستفاد من قوله فكل ميسر في الحديث الآتي، فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة عادنا الله عز وجل أجمعين، يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فكل ميسر لما خلق له، وهذا الأصل الثاني. وهذا الأصل يستوجب من العامل اعملوا، يستوجب منه أن يستعين بالرب سبحانه وتعالى، لأن التيسير بيده، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. التيسير بيد الله، يسر لليسرى من شاء من عباده، ويشرح صدر من شاء من عباده لطاعته وعبادته. فمطلوب من العبد في هذا المقام أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يسره اليسرى وأن يجنبه العسرى، وأن يهدي قلبه وأن يثبت على الحق والهدى، وأن يعيده من الزيغ والضلال، فيمضي حياته جامعا بين هذين الأصلين العظيمين، مجاهدة النفس على العمل والطاعة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه الاستعانة بالله وطلب التوفيق منه وحسن اللجوء إليه وتمام الاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة.